وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين، الفصل الأول: وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. نعم، يقول رحمه: فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول في آخر كلامه: ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته. نعم، وقال: ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عالما، فإن لم يكن عالما فهو قارئ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فالذي عنده علم ولكن لا يعمل هذا في الواقع ليس بعالم، وإنما هو قارئ. فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه لم يستفد، وكان علمه وبالا. بل ورد في الحديث أن من أول من تسعر بهم جهنم صلى الله عليه وسلم العالم الذي لم يعمل بعلمه، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم أعلم أيضا أنك متى عملت بعلمك استفدت فوائد عديدة، منها أولا أنك تحفظ هذا العلم، لأنك إذا لم تعمل به نسيته. ومنها أيضا أن الله عز وجل يزيدك علما، اعمل يزيدك الله عز وجل علما، كما قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا، ولا ريب أن العمل بالعلم من تقوى الله عز وجل. وأيضا نعم، وقال الألبير رحمه الله في العلم: قد يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ومن فوائد أيضا العمل بالعلم أن الذي يعمل بعلمه يكون قدوة وأسوة عند الناس، ويضع الله عز وجل له القبول والمحبة بين أيدي الخلق. نعم. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية لرواية آباء تسع، فقال: أخبرنا أبو الفرج بن وهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن زيد بن أكنية بن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول هتف العلم بالعمل أين جابه وإلا ارتحل. انظر، آباء كل واحد يقول، أبناء كل واحد يقول: سمعت أبي. سلالة علماء. وهذا أيضا هذا فيه دليل، يعني يستفاد من هذا الإسناد دليل على أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، فمن أسباب صلاح الأبناء أن يكون الأب صالحا حتى وإن كان متقدما، يعني بينه وبينهم طبقات أو بطون. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، قال بعض المفسرين أبوهما هو الجد السابع، جد السابع. قال فيستفاد من أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. نعم. يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني أن عدم العلم بالعمل سبب لزواله. نعم. رابعا دوام المراقبة، التحدي بدوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، سافل على طالب كليتك ويمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. خامسا خف الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحلى بأداب النفس من الأفلاف تحلى سلا كذا أنت مثل اللوحات اللي على الطرق صلي على النبي، اللوحات على الطرق شاهدها مكتوب صلي على النبي، ها؟ أي غلط. إذن تحلى هذا أمر، وفي الأمر مجزوم، ها؟ حرف ال نعم. تحلى بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم من عزة العلم دليل الحق، وعليه تحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. إياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، فقد بلغ من شدة إياك والخيلاء، هي أن يتخيل الإنسان نفسه منزلة عالية فوق منزلته الذي أنزله الله عز وجل، فيرى نفسه أعلى منزلة من ذلك، هذه هي الخيلاء. نعم. فإنه نفاق وكبرياء، فقد بلغ من شدة الترقي منه من عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن أسد العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله. المتوفى ولا المتوفي؟ متوفى ولا المتوفي؟ إيه. يقال إن رجلا حضر جنازة فقال من المتوفي؟ فقال الرجل الله. الله. قل من المتوفى؟ ولكن الصواب أنه يجوز، يجوز المتوفي والمتوفى، هذا له وجه وهذا له وجه. فالمتوفى المتوفي الذي استكمل استوفى أجله، والمتوفى الذي استوفاه الله. نعم. أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يده، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض بالعنسي رحمه الله تعالى، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب رصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماة كبر، وعنوانه حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمة الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومرغمتها عند الاستشراب الكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو العجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذيبة لهيبته المضيئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فلزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. واعلم أنك متى كلما ازددت تواضعا كلما زادك الله رفعة وعزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه ومن تكبر أذله. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب، أنا قلت من تكبر ليس من الحديث، واضح هذا، قلت من تواضع لله رفعه، يعني ومن تكبر فإن المقابل يذله، أنا كنت يعني تفهمونها تكمل الحديث نقطة ومن تكبر أذله. نعم. ها إيش؟ لا لا، وتفهم من الحديث من تواضع لله رفعه، مقابل التواضع شو؟ مقابل التواضع الكبر، ورفعه شو مقابل؟ وضعه. من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. نعم. وعبد الله بن الإمام الحجة الراوي في الكتب الستة بكر عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسان يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرفع فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي لعبد أن يزري على نفسه ويخدمها. سادسا: القناعة والزهادة. التحدي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن فيما يكف عن المشبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. ومحمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرام. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين الزهد والورع؟ ها، من يعرف الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. فالزاهد أكمل حالا من الورع، لأن الورع إنما يترك ما فيه الضرر، يعني يترك المحرمات وما فيه ضرر. أما الزاهد فكل ما لا ينفعه في الآخرة حتى المباحات التي ليس فيها نفع يتركها. وعلى هذا فالزهد أكمل حالا من الورع. نعم. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يفهمه، بحيث يصون نفسه ومن يهول، ولا يرد من مواطن الذمة والدون. وقد كان شيخنا محمد الأمير الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، فقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، فقد شفاني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. سابعا: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة لإمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نعم، التحلي برونق العلم بمعنى أن طالب العلم أو أن العالم يجب أن يظهر أثر علمه عليه. العالم وطالب العلم يجب أن يظهر أثر علمه عليه في عبادته وفي أخلاقه وفي منهجه وفي سلوكه وفي تعامله. ففي عبادته لا تكون عبادة العالم أو طالب العلم كعبادة العامي، فيحرص على تطبيق ما تعلمه من العلم، ويحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يطبق فهو لم يستفد من علمه شيئا. أيضا يظهر أثر العلم عليه في أخلاقه، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة والمكارم الأخلاق من الصدق والإحسان والجود والكرم إلى غير ذلك من المكارم. أيضا يظهر أثر علمه عليه في منهجه، فلا ينهج منهجا يخالف ما عليه سلف هذه الأمة، سواء كان هذا المنهج فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأمور الفكرية. أيضا يظهر أثر علمه عليه في معاملته مع الناس، بحيث يبذل نفسه للناس ويتواضع لهم وينبسط إليهم حتى يقبلوه، وهم إذا قبلوه شخصيا فسوف يقبلون ما عنده معنويا، لأن قبول الإنسان لشخصه سبب لقبول ما يحمله من الدعوة ومن العلم. فالمهم أنه أن العالم وطالب العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم عليه، فلا يكون كالعامي. وهذا الأثر في جميع شؤونه، فيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بالمعاملة وفيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق بالمنهج والسلوك. نعم. فرجاء بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماول الطعان ولا طعان ولا طعان. رواهما خطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناذر، وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنه يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلامه. ويميت القلب أيضا، كثرة الضحك وكثرة المزاح سبب لموت القلب. نعم. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا ريحية. وأن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون مصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. الله وما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثامنا، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل أو من حرفة مهنية أو خلة مهينة من حرفة مهينة أو قلة رديئة أو خلة يعني خصلة من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. نعم. تحلي بالمروءة، المروءة هي عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها أن يفعل ما يزينه ويشينه، وأن يترك ما وأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يدع ما يقبحه ويشينه. هذه هي المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يدع ما يدنسه ويشينه. فيفعل ما يجمله ويزينه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأعمال، ويدع ما يدنسه ويشينه من ضد ذلك من مساوئ الأخلاق والأقوال والأفعال. فلا يفعل أفعالا تنافي المروءة مما يخالف العرف. لكن إذا قال قائل: ما الضابط في المروءة؟ نقول: الضابط في المروءة العرف. فإذا تعارف الناس على أن هذا مناف للمروءة فهو مما ينافي المروءة، وإذا تعارفوا على أنه ليس مما ينافي المروءة فليس مما ينافي المروءة. فمثلا ستر الرأس عند بعض البلدان من المروءة، الرجل الذي له مكانة عند قومه ووجهة عند قومه ستره لرأسه هذا من المروءة، كونه يخرج حاسر الرأس هذا ينافي المروءة. إذن المرجع في المروءة هو العرف، المرجع في المروءة هو العرف. فما دل على العرف على أن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأعمال فإنه يكون من المروءة، وما لا فلا، إلا إذا كان هناك مخالفة للشرع. يعني لو اعتبروا أمرا مخالف للشرع أنه من المروءة فالمعتبر الشرع. إذن تكون المروءة مرجعها إلى العرف ما لم تخالف الشرع. نعم. تاسعا، التمتع بإحصان الرجولة. تمتع بإحصان الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك أعمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع لسان القولة في الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. عاشرا، هجر التأصل. لا تسترسل في تنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياك والتنعم وزي العجم وتمعدده واخشوشنه. وعليه فالزورق عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تفرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها وإن كان منها جيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحة. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعاقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي يحب الظهور. نعم، إذن ينبغي للعالم وطالب العلم أن يعتني بلباسه، من جهة أولا أنه لا يلبس لباسا من لباس المترفين والمرفهين، وأيضا لا يلبس لباسا لا يلقو بحاله، فلا يلبس مثلا ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة وما أشبه ذلك، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليه. بل قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا ينافي التواضع في اللباس، لا ينافي التواضع في اللباس أن يلبس لباسا جميلا، فالله عز وجل جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين كان يتجمل للوفد ويتجمل للجمعة. إذن ها هنا أمران بينهما وسط، لا يكون في لباسه متبخترا بحيث يلبس لباس علية القوم ويوغر صدور الفقراء والمساكين بهذا اللباس، وأيضا لا يلبس لباسا يكون فيه من عداد سقطة الناس ونحوهم، بل يكون متواضعا. وليعلم الإنسان أنه إذا تواضع في لباسه مع قدرته على اللباس الترف والخيلة فإن الله عز وجل يعوضه خيرا، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. أيضا يهتم من جهة اللباس بألا يكون اللباس لباس شهرة، لا يكون لباس لباس شهرة، وهذا أمر آخر. وما لباس الشهرة؟ لباس الشهرة قال أهل العلم: ما يشار إليه بالأصابع. ولباس الشهرة قد يكون شهرة في لونه بأن يلبس لونا يخالف ألوان الناس، وقد يكون شهرة في هيئته، وقد يكون شهرة في طريقة لبسه. فاللون مثل يلبس ثوبا يخالف ألوان الناس، يلبس مثل ثوبا أحمر، ثوبا لونه برتقالي، ثوبا أخضر، هذا شهرة في الواقع، لأنه يشار إليه بالأصابع، لأنه إذا قيل من فلان قال صاحب الثوب الأخضر، ها صاحب الثوب الأحمر، يعرف به، هذا شهرة. وأيضا قد تكون الشهرة من جهة تفصيل اللباس بحيث يفصله على نوع يشتهر به، وقد تكون الشهرة من جهة طريقة اللبس. اللباس هو لونا وصفة وهيئة، لكن طريقة اللبس تخالف. يعني مثلا اللباس الآن لو لبس الأزارير جعلها من الخلف، هذا لباس شهرة، لأنه يقال الذي يلبس ثوبه مقلوبا، هذا شهرة. إذن لباس الشهرة كل ما يشتهر به الإنسان بين الناس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس لباس شهرة ألبسه الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة. والله الموفق. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.